قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهنى يا علم جيش الصليب يرى من فتحه عجبا يقول قائلهم ما الإنس متهم قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهنى يا علم جيش الصليب يرى من فتحه عجبا يقول قائلهم ما الإنس متهم قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهنى يا علم جيش الصليب يرى من فتحه عجبا يقول قائلهم ما الإنس متهم كأن طلقته ختم لدولته تقول ناطقة قد عدت يا غنم القنص لعبته في الحرب مهجته للرأس وجهته والخطب محتدم كأن طلقته ختم لدولته تقول ناطقة قد عدت يا غنم القنص لعبته في الحرب مهجته للرأس وجهته والخطب محتدم قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهنى يا علم جيش الصليب يرى من فتحه عجبا يقول قائلهم ما الإنس متهم فوق الثرى اسما لاح القطيع لها ظهر الكفور به لا شك منقسم به شفاء نفوس المؤمنين كما به شقاء جموع الكفر كلهم فوق الثرى اسما لاح القطيع لها ظهر الكفور به لا شك منقسم به شفاء نفوس المؤمنين كما به شفاء جموع الكفر كلهم قناص دولتنا يا قلب قوتنا يا نجم عزتنا إن تهنى يا علم جيش الصليب يرى من فتحه عجبا يقول قائلهم ما الإنس متهم